بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في جامع النكاح، قال باب في جامع النكاح، ثم ذكر أولى تلك الروايات وهي رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة السنام وليقل مثل ذلك. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن حياة المسلم كلها عبودية لله تبارك وتعالى، أن حياة المسلم عبودية لله تبارك وتعالى، وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف بتحول كل هذه الأشياء إلى عبادات لله جل في علا، وكيف أيضا أن الإنسان بيعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وكذلك إذا اشترى بعيرا قال: فليأخذ بذروة السنام وليقل مثل ذلك. يبقى عبودية لله تبارك وتعالى، كيف نحقق هذه العبودية في كل لحظة من اللحظات التي يحياها الإنسان، وذلك كما قال ربنا سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قلنا لو لم يكن للإنسان تصور أو مرسوم لكيفية تحقيق العبادة في كل جزئيات الحياة، عند ذلك تمر الحياة وكأن هذه العبادة لا تتمثل إلا في الشعائر التعبدية من صلاة أو صيام أو صدقة. هذه العبادة في مفهوم الكثرة الكثيرة من الناس، مفهوم العبادة عند الناس أنها بتتمثل في الشعائر التعبدية من حج أو صلاة أو صيام أو جهاد أو صدقة، ولكن نقول حياة المسلم كلها كيف نحولها أن تكون عبودية لله تبارك وتعالى. قلنا حتى في مسألة الزواج، ونقول جرت عادات الناس أن الزواج ما هو إلا أمر كأنه أمر مفطور عليه الإنسان في ميل الرجل المرأة وميل المرأة الرجل، وبالتالي الزواج ده وكأنها يعني من العادات من العادات، لكن ننظر كيف تحول هذا الجزء من حياة الإنسان إلى عبودية حق لله تبارك وتعالى. يبدأ ذلك كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الإنسان بيطلب من ربي سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه. قال: أي خير ذات هذه المرأة وكذلك خير ما جبلتها عليه، أي ما خلقتها وطبعتها عليه من الأخلاق كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان مجبول، يبقى نقول الإنسان مجبول على هذه الأمور، يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما استمعنا في الآيات: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إن هديناه النجدين وهديناه النجدين، أي علمناه الخير والشر، فالإنسان به ذلك الخير وكذلك أيضا به ذلك الشر. وأيضا كما بينا أن الإنسان به تلك الشهوات التي جبل عليها الإنسان وفطر عليها الإنسان، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ودي متاع الدنيا هو، ولكن إيه اللي احنا بنطلبه؟ يبقى بنطلب الآخرة من خلال منح الرب سبحانه وتعالى في الدنيا. يبقى احنا بنختار وبنطلب الآخرة من خلال تلك العطايا والمنح التي وهبنا إياها ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك لما بيطلب من رب سبحانه وتعالى نتعلم كيف يلجأ الإنسان إلى رب سبحانه وتعالى في كل ما يطرأ في حياته. يبقى كل حاجة إحنا بتطرأ عنها في الحياة يبقى كيف نتعلم اللجوء إلى رب سبحانه وتعالى والتوكل إلى الله تبارك التوكل على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور بأكملها إلى الرب سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك خيرها خير ذاتها وخير ما جبلتها عليه أي خلقتها وطغت عليه من الأخلاق، وكذلك أيضا أعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يبقى نقول شهوات مركبة في الإنسان، وكذلك معلوم أن الإنسان كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الإنسان مجبول كده على خلال. المطلوب من الإنسان أن يقوم بعلاج تلك الخلال. قلنا في أدواء أصيب بها الإنسان أو أن الإنسان بيولد بها، والمطلوب أن احنا ندفع هذه الأدواء عن النفس كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وكان الإنسان قطورا. إنسان كده مجبول على البخل والشح وحب المال وحرص الإنسان على الحياة وعلى المال. يبقى نقول ده كيف نعالج هذا الداء. يبقى الدواء كله موصوف في كتاب الله تبارك وتعالى، خلق الإنسان من عجل. يبقى دي نقول ده حال الإنسان، الإنسان عجول كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في روايات كثيرة، ولكنكم قوم تستعجلون. ده حال الإنسان، نقول الإنسان مجبول على كده، ونقول ده بنحاول أن نقوم بدفع عن النفس. يبقى لازم يكون فيه دواء يوصف لنا حتى نقوم بدفع ذلك الداء. يبقى نقول والله الإنسان مجبول على البخل وعلى الشح، ومجبول على نقول إن هو كثرة المجادلة، مجبول على أيضا الجحود وأيضا الجهالة إلى غير ذلك مما ذكر ربنا سبحانه وتعالى. يبقى دي كلها أدواء إحنا بنحاول ندفعها عن النفس. ندفعها إزاي؟ العلاج موصوف في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت أولى اللحظات والإنسان يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى أن يأخذ من خير هذه المرأة ويدفع عنه ذلك الشر. وكذلك إذا اشترى بعيرا فليأخذ بذر السنام وليقل مثل ذلك. ونقول الأمر مش مقصور على تلك الصور فحسب، قلنا حتى في الملبس الجديد كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، يعني هذا قميص، هذا عمامة، هذا إزار، هذا رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني. يبقى كسوتني ذلك الشيء، العمامة، القميص، الإزار، الرداء، أسألك من خير وخير ما صنع له، أعوذ بك من شر وشر ما صنع له. يبقى ده دعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيذكره لما يستجد ذلك الثوب. يبقى ثوب جديد، يبقى كان يسميه باسمه قميصا أو عمامة، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، ثم يشرب على ذلك في الدعاء أسألك من خير وخير ما صنع له، أعوذ بك من شر وشر ما صنع له. يبقى كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الأمور؟ يبقى كلها دايما كده بالدعاء، والدعاء هو العبادة. يعني لابد ان احنا ننظر الى حجم الدعاء او منظومة الدعاء في حياة المسلم، نقول ازاي كل حياتنا بنحولها الى دعاء، سواء كان دعاء عبادة او دعاء طلب ومسألة. يبقى كان دعاء ده عبادة او دعاء طلب ومسألة، والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال ربنا سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عباده سيدخلون جهنم داخرين. فقالوا العباده هنا هي الدعاء، فالدعاء والعباده، ازاي انا اكون عبد لله تبارك وتعالى عبد، وكيف ايضا يعترف الانسان رب سبحانه وتعالى بنعمه. قلنا لان القضيه كلها في تعرف الانسان على النعم وفي تذكر الانسان للنعم ثم القيام بواجب شكر تلك النعم، ولا ننشغل بالنعم عن المنعم سبحانه وتعالى. تنشغلش أبدا بالنعم عن المنعم سبحانه وتعالى، لكن اعتراف. يبقى بداية كده حال الإنسان مع أي شيء يطرأ عليه، أي شيء كده يستجد على الإنسان، اعتراف الإنسان بنعم الرب سبحانه، واعتراف الإنسان بإحسان الرب وإنعام الرب سبحانه وتعالى وإفضال الرب سبحانه وتعالى علينا، وبعد كده يقابل ذلك بالشكر. يبقى كل نعمة أحدث لنا ربنا سبحانه وتعالى تقابل أيضا بشكر العبد الرب سبحانه وتعالى على تلك النعمة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون بينهما ولد، قال ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، يبقى نقول المسلم حتى في قضاء الشهوة، وأن المسلم في قضاء الشهوة ليس حاله كحال البهائم، ولكن المسلم يميز عن البهائم ويميز عن غيره. المسلم كل حياته قلنا عبودية لله تبارك وتعالى، لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يبقى الإنسان بيأتي الشهوة ويقضي ذلك الوتر والشهوة ومع ذلك هي صدقة، نقول يثاب على ذلك. قلنا حتى اللقمة يرفع الرجل في امرأة يحتسبها له صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول ما فيش أبدا جزئية من حياة المسلم ضائعة، فيش جزئية من حياة المسلم ضائعة. قلنا حتى في طلب المسلم لحظ النفس، حتى في طلب المسلم لحظ النفس نجد أنه يحتسب هذه الأفعال عند رب سبحانه وتعالى، يحتسب تلك النفقات عند رب سبحانه وتعالى، كل ذلك يثاب عليه. وكما بينا قبل ذلك من كلام العلماء قال أنه ما رفع هذه اللقمة إلى في امرأته إلا لطلب حظ النفس، ولكن لما احتسب قارن ذلك بالنية الصالحة فربنا سبحانه وتعالى يثيب الإنسان على هذا الأمر. يبقى ما فيش فعلة من المفترض أنها تكون ضائعة من حياة المسلم، كل فعلة احنا بنفعلها يبقى كيف نقرن مع النية، وكيف أيضا يكون الطريق لتحقيق العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها، إزاي نحقق هذه العبادة التي خلقنا الله عز وجل من أجلها. يبقى أنا لابد أن أنا أعلم كيف أستثمر هذه اللحظات وأستثمر كل الأفعال، كأن ما فيش فعلة كده بتمر إلا ولا بد من النظر أن نقرن مع النية، كيفية أن احنا نقرن مع النية حتى تحول هذه الجزئية من جزئيات حياتنا إلى عبودية لله تبارك وتعالى. قلنا حتى في قضاء الشهوة رغم لو الشهوة كده بتثور عند ذلك الإنسان بتتملك الشهوة وعند ذلك يعني يسعى إلى التخلص منها، لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل لو نظر نظرة فجأة إلى امرأة وفجأة إلى امرأة فوقع بصره على امرأة من غير عمد فتحركت الشهوة قال فليأتي أهله فإن عندها ما عندها، فإن ذلك رد ما في نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بين عظم حق الرجل على امرأته، وبالتالي متى دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه يبقى عند ذلك تلعنه الملائكة فبات غضبان عليها، لعنت الملائكة حتى يصبح أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قلنا لعظم حق الرجل وكيف إن الشارع أساسا صان وقام برعاية ذلك الحق الذي للرجل، قلنا لم نشأت الرجل لو تحركت عند ذلك يسعى إلى قضائها، فعلى الرغم من ذلك كيف بنتملك الإرادة. حتى في حال الشهوات أيضا المسلم حاله ليس كحال البهائم، يتملك الإرادة ويعلم من عند ذلك في عبوديات لابد من أداء هذه العبودية. وبالتالي نقول أن الأمر ده بيحتاج أن المسلم يدقق في الأفعال، يبقى أنا أخذ بالي كده أن يعني عند الشهوة يبقى في عبودية، ما لا يصلح أن أنا أقوم بقضاء هذا الوتر كحال البهائم دون أن أحقق هذه العبودية، أنا لم أخلق إلا للعبودية، لم أخلق إلا للعبادة، فكل حالة من شأنها إزاي أحولها إلى عبودية، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلينا أو أشار علينا بذلك الأمر. فقال إذا أراد أحد، قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيها ذكره يبقى ذكر الرب سبحانه وتعالى، قلنا حتى عند قضاء الشهوة، يبقى لا تتملك شهوة الإنسان حتى نقول تذهب العقل بأكمله، ده عقل المسلم كده نقول لم يذهب أيضا حتى مع الشهوات، لأن في عبودية لابد أنه أن يحقق هذه العبودية. قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر أن يكون بينهما ولد في ذلك قال لم يضره شيطان أبدا، قال لم يضره شيطان أبدا. قال وقد اختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر، يبقى ترى إيه نوع الضرر اللي هو يعني لا يستطيع الشيطان أن يلحقه بالإنسان، إيه نوع الضرر؟ قال لم يضره شيطان أبدا. فقال العلماء يبقى ايه هو الضرر المنفي في ذلك، اللي هو لا يقوى الشيطان على الحاق بذلك المولود الذي ولد بعدما وضعت هذه البذرة في رحم المرأة بعد ذلك الدعاء، يبقى ده دعا بذلك الدعاء ثم وضع هذه النطفة في رحم المرأة، فربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكون ذلك الولد. قال عن هذا الولد لم يضره شيطان أبدا. إيه نوع الضرر المنفي؟ قال يعني لا يحمل على العموم، ولكن قال العلماء وإن كان ظاهرا في الحمل على العموم الأحوال من صيغة النفع مع التأبيد، وذلك لما ثبت في الحديث من أن كل ابن آدم يطعنه الشيطان في بطنه حين يولد إلا مريم وابنها، فإن هذا الطعن نوع ضرر في الجملة على ذلك سبب صراخ الطفل. يعني يقول إنه إحنا أي طفل بيستهل صارخا فهل يبقى الشيطان بينخصه في بطنه حتى بيصرخ ذلك الطفل؟ نقول يبقى ده أساسا يعني مش هو ده المقصود، لم يضره شيطان أبدا، لكن في أمور يعني فيها أن الشيطان يقوم بنخص ذلك الطفل عند ولاده حتى يستهل بعد ذلك صارخا، فصراخ الطفل نتيجة أن الشيطان ينخسه في بطنه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ترى ده حينفع عنه ذلك الضرر؟ لا، قل لا، ده أمر ثابت، ده ثابت. لكن قالوا أن الضرر ده إما أن هو لا يضر في بدنه بصفة عامة، أو لا يضر في دينه، أو لا يصرعه إلى غير ذلك، لكن قالوا في أنواع من أنواع تسلط الشيطان على الإنسان، قلنا كحالة نخس الشيطان للمولود عند ولادته حتى يستهل صريخا، فده مش هينفع عنه، يبقى ده كانت حتى فيها مضرة من الشيطان، لكن نقول المقصود بها قالوا أنه لا يضر في بدنه، لا يضر في دينه، لا يضر ولا يقوم ويصرعه إلى غير ذلك، لكن قالوا أن في أنواع يبقى دي كلها لم يستثنى منها إلا مريم وعيسى عليه السلام. قال على ذلك لم يضره شيطان أبدا، يبقى هنقول أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ هذا الإنسان، وأن الشيطان أيضا يبقى حتى لو قام ببسط المعصية لذلك الإنسان فربنا سبحانه وتعالى يعصم هذا الإنسان من الزلل، يعصم هذا الإنسان من الزلل من جهة الشيطان، لكن طبعا لا ينفى أن الإنسان هيقع في زلل، لأن ربنا سبحانه وتعالى كما بينا في الروايات السابقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، أدرك ذلك لا محالة، وكل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر مع ذلك في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها، قال ملعون من أتى امرأة في دبرها، يبقى نقول يستمتع رجل بامرأته، ما هو موضع الاستمتاع؟ يبقى موضع استمتاع رجل بامرأته أن يكون في محل الحرث، في محل الزرع والحرث، في القبل ليس في الدبر، وإلا كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم إتيان النساء في أدبارهن، قال ملعون من أتى امرأة في دبرها، يبقى واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، يبقى الطرد هو اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى، ملعون من أتى امرأة في دبرها. قال فيه تحريم إتيان النساء في أدبارهن، قال هذا ذهبت الأمة إلا قليل للحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل تحريم المباشرة، الأصل تحريم المباشرة إلا لما أحل الله تعالى، وربنا سبحانه وتعالى لم يحل لنا إلا القبل، بدليل فأتوا حرثكم أن شئتم، يبقى مكان الزرع والحرث، قال فأتوا حرثكم أن شئتم، قال فأتوهن من حيث أمركم الله، فالله تعالى أباح موضع الحرث، يبقى اللي هو القبل، موضع الزرع، يبقى الموضع الذي حتلد منه المرأة لأن ده موضع الحرث، فقال على ذلك فالله تعالى أشار إلى الموضع الذي يأتي فيه الرجل امرأته، فقال فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوا حرثكم أن شئتم، قال واطلبوا من الحرث نبات الزرع، فكذلك النساء الغرض من إتيانهن هو طلب النسل، لا قضاء الشهوة فحسب، ولا يكون إلا في القبل، فيحرم ما عدا موضع الحرث، ولا يقاس عليه غيره لعدم مشابهة في كون محل للزرع، طبعا نقيس مثلا الدبر على القبل، نقول لا، ما فيش وجه أبدا للتشابه بين القبل وبين الدبر، ولذلك وردت هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ملعون من أتى امرأة في دبرها، فمحل استمتاع الرجل بالمرأة هو في محل الولد، في موضع الولد، في القبل وليس في الدبر، وأن الرجل أن يستمتع بباقي بدن المرأة حتى لو كانت حائضا أو نفساء كما قال وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك لا يكون يعني يستمتع بجميع البدن إلا النكاح كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. يبقى لما ذكر كده المرأة في حال الحيض يستمتع بها الرجل، أمر أن تتهذب ثم يستمتع بجميع بدن المرأة إلا فيما بين السرة والركبة. قال اسمعوا كل شيء إلا النكاح كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. فممنوع أن يأتي رجل المرأة في دبرها، وإلا يستحق ذلك اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يعني من رحمته بالعباد أنه بيّن لنا السبيل الذي تقضى من خلاله الشهوة، وبيّن لنا الموضع أيضا الذي يأتي فيه رجل لامرأته، ألا هو موضع الزرع وموضع الحرث، أن الغرض من ذلك ليس قضاء الشهوة فحسب، ولكن أيضا قضاء الشهوة وأيضا طلب النسل، طلب النسل. ويبقى محل الاستمتاع، يبقى عند ذلك نقول محل استمتاع رجل بجميع البدن إلا دبر المرأة، إلا دبر المرأة فهذا موضع محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من أتى امرأته في دبرها. ابن القيم رحمه الله ذكر العديد من الأحاديث التي وردت بذلك الشأن، ذكر ابن القيم رحمه الله العديد من الأحاديث التي وردت بذلك الشأن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يأتي الرجل المرأة في دبرها، حرم أن يأتي المرأة في دبرها. ذكر جملة كبيرة جدا من الأحاديث، كل هذه الأحاديث تبين تحريم إتيان النساء في أدبارهن. ولذلك قلنا أيضا بدلالة الآية فأتوا حرثكم أن شئتم فأتوهن من حيث أمركم الله، وبالتالي بموضع الحرث والزرع هو داء الموضع الذي بيلك فيه الرجل، ولا يتم الإلاك في موضع آخر إلا ذلك الموضع الذي بيّنه لنا ربنا سبحانه وتعالى. قال أما محل الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخوذ من دليل آخر هو جواز مباشرة الحائط فيما عدا الفرج. يبقى نقول باقي البدن يستمتع بباقي البدن، يبقى نقول المرأة متاع، المرأة متاع. وكذلك كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أراد المرأة وكانت حائضا أو كانت نفساء، فبيأمر مرأة أن تتزر ثم يستمتع بجميع بدن المرأة ما عدا يعني ذلك الموضع ما بين السرة والركبة، يستمتع بالمرأة إلا هذا الموطن، نقول الموطن اللي هو ما بين السرة والركبة ده حال الحيض وحال النفاس، لكن يستمتع بأعلى من ذلك أو أسفل الركبة، يبقى من فوق السرة أو من تحت الركبة يستمتع ببدن المرأة، ده طبعا حال أن المرأة بتكون على حيض أو نفاس. قال وقد روي عن الشافعي أنه قال لم يصح في التحليل ولا تحريم شيء. قال والقياس أنه حلال، يذكر كده كلام للإمام الشافعي رحمه الله، قال أنه لم يصح في تحليل ولا تحريم شيء والقياس أنه حلال. قال ولكن قال الربيع والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب، ويقال أنه كان يقول بحل في القديم. قال في الهدي النبوي عن الشافعي أنه قال لا أرخص فيه بل أنهى عنه، وقال إن من نقل عن الأئمة إباحته فقد غلط عليهم أفحش الغلط وأقبحه، إنما والذي أباحه أن يكون الدبر طريقا إلى الوطئ في الفرج فيطأ من الدبر لا في الدبر فاشتبه على السامع. يعني كده ذكر أنه ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله قال لم يصح في تحليل ولا تحريم شيء، وقياس أنه حلال، فقياس أنه حلال، لكن رد ذلك الكلام وقال ده من الكلمات المغلوطة على الإمام الشافعي رحمه الله، وقال حتى لو كان بيقول بذلك القول كان يقول في القول القديم، لكن في الجديد أن الشافعي رحمه الله قال لا أرخص فيه بل أنهى عنه، بل أنهى عنه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله المقصد من كده الذي أباح العلماء أن يكون الدبر طريقا إلى الوطئ في الفرج، إنه يأتي الرجل المرأة من الخلف ولكن لا يضع إلا في موضع الحرث، يعني معنى كده أنك أنت يعني تستمتع بالمرأة على أي موضع، ولكن أن يكون العلاج لا يكون إلا في الفرج، لا يكون إلا في القبل. فإن أتى رجل المرأة من خلفها يبقى يأتي المرأة من خلفها ولكن لا يضع إلا في محل الحرث. قال ده معنى كلام العلماء، إنه لو قالوا أن جائز للرجل أن يأتي المرأة من خلفها يبقى معناه أنه يأتي من خلفها استمتاعا ولكن لا يضع إلا في موضع الحرث، لا يضع إلا في موضع الحرث. يبقى نقول على أساس أن يعني أي صورة يرى الإنسان يستمتع بامرأته ولكن لا يكون الأمر إلا في موضع الحرث، يعني بمعنى الكلام ان ما فيش والله صورة واحدة كده يعني يأتي الرجل بها المرأة ان تكون مستلقية فقط، يقول والله على اي يعني على اي طريقة من الطرق، ولكن الا يكون العلاج الا في موضع الحرز. فقال اللي هو اللي اشتبه على البعض كده ان العلماء ما قالوا يأتيها من دبرها، يبقى مقصدهم يأتيها من الدبر الى اي لا يضع الا في القبل، ولكن يأتي المرأة من خلفها ليس الحتم لزوم ان تكون مستلقية على ظهرها، ان تكون مستلقية على ظهرها، ولكن المقصد كله هو الا يلج الا في موضع الحرث على اي صورة بقى واي طريقة من الطرق، لان من الممكن ان يفهم الكلام بصورة خاطئة، وبالتالي بيبدأ ينشر الكلام ويلحق هذا الكلام بفلان وفلان. يبقى قال ان الكلام ده كما يقول الامام الشافعي رحمه الله انما الذي اباحه ان يكون الدبر طريقا للطف الفرج، فيطأ من الدبر لا في الدبر، فاشتبه على السامع ذلك الامر، فاشتبه على السامع ذلك الامر، وقال ان الدبر موضع الفرث لا موضع الحرث. قال ان الدبر ده موضع الفرث لا موضع الحرث. وكذلك ايضا اتيان المراه في دبرها بيحدث بالمراه نوع من انواع الضرر، يعني نوع من انواع الضرر، فعند ذلك نقول يعني هذا ليس بالموضع. وكذلك النفس تأنف، يعني النفس تأنف، النفس نقول بتعافي النفس أمثال هذه الأفعال. قلنا طبعا الفطرة السليمة، الفطرة السليمة دايما بتأبى ذلك الأمر، فنقول عند ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني من رحمته أنه أوجد لنا السبيل الذي نفرغ منه فيه الشهوة، ولكن لك حدود كعبد كده أنك أنت لا تضع إلا في موضع الحرث، لكن تستمتع المرأة على أي وجه من الأوجه، ولكن عند العلاج لا تلج إلا في موضع الحرث، وإن كان المرأة تستمتع بجميع البدن فلك ذلك الأمر، فلك ذلك الأمر. ثم ذكر أيضا هذا الكلام في رواية عن محمد بن منكدر رحمه الله قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول إن اليهود يقولون إذا جمع رجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يبقى هذه سبب النزول، هذه سبب نزول آية كما يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن اليهود يقولون إذا جمع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول. يبقى دي كان نقول يعني بعض المعتقدات الموجودة، قالوا لو أن الرجل أتى المرأة من خلفها ولكن يعني أولك في موضع الزرع موضع ولد، فقالوا في الحالة دي الولد حيجي أحول، يأتي الولد أحول، معتقدات فاسدة. فعلى ذلك فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، على أي صورة من الصور، على أي صورة من الصور، ولكن ألا يكون العلاج إلا في موضع الحرث. يبقى ده نقول ردنا على هذه المعتقدات الفاسدة التي كانت عند اليهود. يبقى قالوا الولد حيجي أحول، فعلى ذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن المرأة لك أن تستمتع بها على أي وجه، ولكن لا تلج إلا في موضع الحرث. يبقى كان فيها رد لهذا المعتقد الخاطئ الذي كان بيتداوله اليهود، إذا جمع رجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول، فأنزل الله عز وجل نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، إنما كان هذا حي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا حي من يهود وهم أهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا قال يقتدون بكثير من فعلهم، وكان من أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أسطر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش أشرحون النساء شرحا منكرا وتلذذون منهن مقبلات مدبرات مستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك وإلا فاكتنبني، حتى شري أمرهما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل يسأكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات مستلقيات، ويعني بذلك موضع الولد. يبقى بيذكر هنا أيضا كلام ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عمر قال إن ابن عمر والله يغفر له أوهم، إنما كان هذا الحي الأنصار، قال قد يكون يشبه ذلك الأمر أو يشبه هذا الأمر، يكون بلغ ابن عباس عن ابن عمر في تأويل الآية شيء خلاف ما كان هذا بلغ ابن عباس. فابن عباس رضي الله عنه يذكر قال إنما كان هذا الحي الأنصار هم أهل وثن مع هذا الحي من اليهود، عرف طبعا المدينة كان بيسكنها الأنصار قبل دخول الإسلام عليهم، وكذلك أيضا كان فيها اليهود يجاورون اليهود، كانوا يجاورون اليهود. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه بيقول أن الأنصار اتعلمت من اليهود ذلك الأمر، يعني كيف يأتي الرجل امرأته وكان يأتي المرأة وهي مستلقية، يبقى ده تعلموه من اليهود. وقال السبب ان هم كانوا يعني اساسا بيعشروا اليهود، يعيشون اليهود، وكانت اليهود معروف ان هي كانت في المدينة مع هؤلاء الصحابة قبل طبعا دخول الاسلام. قال انما كان هذا الحي الانصار هم اهل وسر، يبقى لما كان قبل دخول الاسلام مع هذا الحي من يهود، يبقى كانوا اساسا بيخلطوا اليهود وهم اهل كتاب، وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، كانوا عارفين ان دول اهل كتاب وعندهم كتاب، فكان بيسلموا لهم الامر، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. يبقى رغم ان دول العرب كانوا اهل الوثن، لكن شايفين اليهود لهم فضل علشان دولت عندهم كتاب، فكان بيقتدون بهم في كثير من افعالهم. وكان من امر اهل الكتاب الا ياتوا النساء على حرف الا على حرف على وضع واحد، وذلك اسطر ما يكون المراه، وذلك اسطر ما تكون المراه. فكان هذا حين انصار قد اخذوا بذلك من فعلهم، يبقى كانوا يأتون المرأة على حرف، لا يجمعون المرأة إلا على حالة الاستلقاء. وكان هذا حي قريش يشرحون النساء شرحا منكرا ويتلذذون منهن مقبلات مدبرات مستلقيات، يبقى كان بيستمتع بامرأته بأي صورة من الصور أي وضع الأوضاع، ولكن لا يلك إلا في موضع الحرف. فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليه وقالت إنما كنا نؤتى على حرف فاصنع ذلك. يبقى طريقة واحدة، طريقة اللي هم تعلموها من اليهود، قلنا ظنا اليهود على علم في ذلك الأمر. قال وإلا فاكتربني حتى شرع أمرهما. فبلغ ذلك، انتشر أمر لغاية لما بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل يساوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أي مقبلات ومدبرات مستلقيات، قال يعني بذلك موضع الولد، يبقى عليه صورة والصور ولكن لا يكون العلاج إلا في موضع الولد. وكذلك يعني كما بيذكر هنا ابن عباس رضي الله عنهما قال وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم. يبقى نقول إن الأنصار سلموا الكلام ده، يعني نقول سلم الأنصار لأفعال اليهود، وبالتالي ساعات الإنسان بيرى إن ده من أهل العلم، فكل فعل بيفعلها ممكن نقلده على ذلك دون أن نعلم الدليل. نقول احذر من ذلك الأمر، نقول السبب يا ترى، يعني نقول هذه حتى شرع ذلك الأمر، قلنا لغاية لما انتشر أمر وهي امتنعت أساسا أن زوجها يأتيها إلا على ذلك الأمر. ليه؟ نقول لأنهم كانوا يقلدون اليهود، وقلنا كانوا بيقلدوا اليهود لأن اليهود في نظرهم أهل علم، أهل علم، ففي بعض الأحيان احنا ممكن بنقلد أهل العلم تقليدا كده، تفعل الفعلة دي لماذا؟ لأن احنا رأينا أن فلانا يفعل ذلك الأمر وفلان ده من أهل العلم، فلو فعل فعلا بنفعلها، وبالتالي نقول يعني ده تقليدا. انظر اولا الى دليل الفعل، قلنا قد يشتبه الامر على فلان، قلنا حتى لو كان عالم قد يشتبه عليه الامر من الامور، وكذلك قد يكون عنده تاويل من التاويلات، قد يكون غائب عنه نص من النصوص. فنقول لما تقلد انسان في فعله ترى ان هو ده الصح، يبقى انظر الى الدليل، انظر اسال فلان ده عن الدليل، يعني كنت هتقلد فلان ده في فعل من الافعال، انظر على الدليل اللي هو دليل فعل ذلك الانسان، قلنا حتى تعالى وانت على يقين ان المساله دي فيها دليل، فيها نص من النصوص. والا لو احنا قمنا بتقليد العالم، قلنا هو الاصنام ازاي عبدت في قريش، ازاي عبدت؟ يبقى عمرو بن لحي ده لما ذهب الى الشام وعجب واستحسن الامر، فاتى بالاصنام، اتى بالاصنام كده من بلاد الشام، وبالتالي كان رجل معروف كده بالديانه عندهم، فاتبعوه على هذا الامر، فده كان اول ما دخل الاصنام عباده الاصنام الى قريش، كان كلها مساله استحسان، يبقى ده راجل ليه مكانه ليه منزله، وكذلك ايضا كان يعني وكانه له راي في الدين عند هؤلاء القوم. لما اتى الاصنام طبعا ده نقول يبقى عندهم ده كانه راجل عالم، فاتبعوا على ذلك، فاورد هؤلاء كلهم الى النار الا ما رحم ربي سبحانه وتعالى وادركوا الاسلام فامن. فعلى ذلك نقول خلي بالك كده من التقليد، خلي بالك من التقليد، ما تقلدش فلان على افعاله الا لما تعلم يعني دليل هذه المساله. وقلنا حتى لو فلان ده عنده تأويل أخطأ غاب النص عنه، يبقى تقلده على هذه الفعلة وهي فعلة خاطئة، يبقى على ذلك دايما كده ابحث عن الدليل. وإلا كما بينا شوف إشكال وقع بين هذه المرأة وبين ذلك رجل من المهاجرين، قلنا السبب إيه؟ هم أساسا كانوا أخذوا ذلك الطريقة من اليهود، أخذوا الطريقة من اليهود. وأخذوهم اليهود ليه؟ لأن اليهود عندهم أهل علم وفضل عليهم فأخذوا منهم ذلك. فدايما كده لما تيجي تقلد إنسان يبقى في فعلة، يبقى يكون عندك اسأل عن الدليل، اسأل عن دليلها، قلنا عشان يطمئن القلب، وكذلك حتى يعني يعمل الإنسان الفعلة هو على يقين من صحتها لوجود الدليل الوارد، سواء كان في كتاب رب سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا قد يقع الإنسان في المحظور دون أن يعلم. كما بينا هذه قصة عمرو بن لحي، أول من أدخل عبادة الأصنام في قريش، دخلها بالسبب أنه استحسن هذا الأمر لما ذهب إلى الشام، هم اتبعوه قلنا على أساس أنه كان رجل ليه منزلة، وكذلك كان في عرفهم أو يعني في نظرهم أنه دين، فعلى ذلك اتبعوه على ذلك الأمر، فأورد هذه الطوائف إلى النار، أورد الطوائف دي إلى النار إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى من أدرك الإسلام فآمن. قال الإمام الخطابي رحمه الله في الحديث بيان تحريم اتيان النساء في أدبارهن بغير موضع الولد مع ما جاء من النهي في سائر الأخبار. يبقى هنا أساسا الآية بتبين أو القصة بتبين هو تحريم، يبقى بتشير إلى تحريم اتيان النساء في أدبارهن بغير موضع الولد، غير النصوص إليها المصرحة بذلك كما بينا في الرواية ملعون من أتى امرأة في دبرية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء الذي يعتد بهم على تحريم وطئ المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة. يبقى قال الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء الذي يعتد بهم على تحريم وطئ المرأة في دبرها حائضا كانت أو طاهرا لأحاديث كثيرة مشهورة. قال أصحابنا لا يحل الوطء في الدبر في شيء الأدميين وغيرهم من الحيوان في حال من الأحوال، يبقى تحريم اتيان المرأة في دبرها، ولكن أن يأتي المرأة من الدبر في القبل نقول لا حرج من ذلك الأمر، أن يستمتع الرجل بأي صورة من صور الاستمتاع طالما كان الإلاج في موضع الولد. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في اتيان الحائض ومباشرتها. قال باب في اتيان الحائض ومباشرتها. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منه امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يبقى ده حال اليهود ازاي يتعاملوا مع المرأة وهي حائض. فكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت منه امرأة أخرجوها من البيت ولم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعونا في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. قال جامعونا في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحهن في المحيط؟ فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في أثارهما فظننا أنه لم يجد عليهما. بيذكر هنا في كيفية استمتاع الرجل بالمرأة حال الحيض، استمتاع الرجل بالمرأة حال الحيض. ودايما كده المخالفة أيضا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود والنصارى، يبقى احنا مطالب انك انت تخالف هؤلاء تخالفهم، لكن المخالفة دي مقيدة بالصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، بالصورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وان لو احنا نظرنا كده الى الكلام نجد ان هؤلاء الصحابة سيد الحضاي وعباد بن بشر لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا، أفلا ننكحن في المحيط؟ يبقى نقول سورة من المخالفة، يبقى إمعانا في المخالفة نحن نأتي النساء كمان في المحيط، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا عشان نعرف برضك هنا ما ناخدش بالنصوص العامة وإحنا أساسا نرى كيفية التطبيق، لا خد بالنص العام كده ولكن انظر إلى كيفية الأداء والتطبيق، وإلا نقول لو إحنا أخذنا بالنص العام هننظر كده إيه التطبيق، يبقى هما نقول هذه استحسان الشيء، يبقى إمعانا في المخالفة قال نحن نأتي النساء حتى في المحيط، فتمع رجل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نقول كده خليفه اليهود النصارى يبقى نشوف صور المخالفة وحدودنا أساسا في ذلك الأداء، حدودنا في الأداء، وإلا نقول خليفه اليهود النصارى نقول لو قدر كده أن النصارى نقول أعفت اللحية، إحنا نخليفهم بقى بحلق اللحية؟ أقول لك لا، يبقى خلي بالك من المخالفة. نقول والله النساء كده اليهود أو النصارى أخذوا القرار في تغطية المرأة بأكملها، احنا هنعري النساء؟ يبقى خلي بالنا كده، يبقى شو والله المخالفة على حسب ما احنا نرى أو على حسب رؤية الإنسان؟ لا، أو على حسب تفسير الإنسان؟ لا، المخالفة كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين خالفوا المجوس، وكذلك نخالف أهل الكتاب. المخالفة تكون أيضا بقيود بصور بينها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مدار ذلك الأمر على ما يرى الإنسان. يبقى هنا نخالف، نقول المخالفة دي، لذلك قال إن احنا خالفنا المشركين أو خالفوا المجوس، قال اعفوا اللحى وحفوا الشوارب. يبقى نقول طب هم كانوا بيلتحهم في الجاهلية، لكن بيّن وجه المخالفة، خلي بالنا ثبت الأمر ده، أوفروا اللحى ولكن حفوا الشوارب، هم أساسا بيوفروا اللحى ولكن لا يحفون الشوارب. فعند ذلك قال يبقى الأمر المخالفة هو اعفوا اللحى، قال وحفوا الشوارب. يبقى هذه المخالفة بيّن لنا حدود المخالفة تكون إزاي وكيف نخالف هؤلاء. فلو نقول والله طب منهم طائفة كده أعفت اللحى وحفت الشوارب، يبقى نقول إن هم وافقوا الفطرة والسنة، يعني وافقوا الفطرة والسنة، فنوافقوا الفطرة والسنة يبقى على ذلك احنا مش هنخالفهم بترك السنن. يبقى ناخد بالنا كده، يبقى خالفوا اليهود او خالفوا المجوس او خالفوا المشركين، يبقى كل ده هو اساسا ليها حدود، يعني ليها حدود. ننظر ان الشارع لنا وجه المخالفة ازاي نخالفهم، يبقى لا يكون التفسير من ما يرى الانسان او يستحسن الانسان، ولكن نرجع الى النصوص والى ايضا كيفية اداء وتطبيق ذلك الكلام، ونرجع الكلام باذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. هو أخ بيقول أخ أعطى 10 كيلو لحم الأخ ثاني وطلب منه أن يوصل ذلك الفقراء، فالأخ الأول أخذ 10 كيلو لحم، عندما عرف عتبه قال أنا أحق الناس بهم بحكم الشرع. لا، دي وكالة، في الوكالة حتى لو كان من محتاجين ما ياخدش، لأن ده وكيل عن الموكل. يبقى لو في موكل كده أوكل إلى فلان خد والله المال ده مال زكاة، فيقوم بتوزيع على الفقراء، فأصبح الفقير مع أنه ده فقير محتاج، لكن أصبح دلوقتي وكيل، ليس له حق التصرف أو أنه هو يستأثر بجزء من ذلك المال، أو حب يستأثر بجزء من المال، يبقى يطلب من الموكل، يطلب من الموكل مباشرة. لكن هو موكل، يعني الموكل ده وكيل، الموكل لو قام بالامر ده هيعمل ايه؟ هيستأثر بشيء لنفسه؟ لا، يبقى الوكيل ايضا نائب عن الموكل في كده، فليس له حق حتى لو كان من المحتاجين، حتى لو كان من المحتاجين، لو كان من المحتاجين اساسا يطلب الموكل، انا هاخد مثلا كيلو او 2 كيلو هاخد منه شيء، فاما ان هو يسمح له او لا يسمح له، نقول له لكن الاصل الوكيل ده يبقى يتصرف كتصرف الموكل، لكن ليس له الحق حتى لو كان من المحتاجين. قلنا ده الكلام ده يطبق على يعني اي شيء، اعطاك مال للصدقات، اعطاك مال جاب لك والله شيء قال لك اديه لفقراء، اعطاك زكاة مال عشان تفرعها على فقراء، يبقى انت وكيل، ليس لك الحق انك انت تستأثر بجزء منه حتى لو كنت من المحتاجين، حتى لو كنت اشد حاجة ممن سيوزع عليه ذلك المال. نقول لو انت بيك حاجة ارفع ذلك الموكل، يستثني لك جزء، يقول لك خلاص خد كذا، يقول لك هناخد كذا محتاج لكذا، يسمح لك، يبقى نقول ايه فيش حرج، لكن وإلا كده طبعا يعني خطأ. نعم، في ما خلاص احنا هنقول ما عصي الله التأويل، مش هنقول له ارجعه. ما حكم الشرع اخ كلما اراد مال يشتري جهاز تقسيط ثم يبيعه هو كاش؟ ما حكم الشرع في أخ كلما أراد مال يشتري جهاز تقسيط ثم يبيعه هو كاش؟ يعني هو طبعا هنا يعني كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ما دراهم بدراهم إنهما إيه، حرير أو خزيرة، يعني مش مقصود كان السلعة، ولكن هو المقصود كان مال، مال بمال، فأصبح دي يعني صورة من الصور التي ينهى عنها العلماء، صورة من الصور التي ينهى عنها العلماء، لأنه قصده الورق، قصده أساسا المال، فمال بمال، يبقى يشتري سلعة كده بالتقسيط عشان يبيعها وياخد الكاش، يبقى اشترى السلعة بالتقسيط بألف جنيه باعها بسبعمائة جنيه كاش، يبقى قال عبد الله بن عباس مقصده ايه؟ دراهم بدراهم، يبقى كأنه أخذ السبعمية بألف، بينهما قال يعني بينهم سلعة كده مش هي محل التعاقد، مش هي المقصد، فعلى ذلك يبقى ده مال بمال، فيعد دي صورة من الصور اللي هي مدخل إلى ربا، فلذلك بيمنع العلماء تلك الصورة، بيمنع العلماء هذه الصورة، إن لم تكن ربا صريح فهي أساسا نقول فيها شبهة الربا. إن لم تكن كده نقول لك فيها، لأن ده حيلة، حيلة، والحيلة طبعا هنا عشان تحل حرام تبقى حيلة باطلة، حيلة عشان تحل حرام حيلة باطلة. لكن على الرغم إن إحنا الصور الظاهرة كده صور صحيحة، ده الشارع سلعة بالتقسيط يجوز، يجوز وتوافر كده أركان العقد فيها، باع السلعة بعد ما تملك السلعة يجوز، يجوز، لأن نقول صور كده. لكن هو المقصد يعني دايما كده المقاصد دي معتبرة، المقاصد فيها معتبرة. لذلك احنا ذكرنا الإمام الشافعي رحمه الله بيمنع من بيع المعاطاة، بيمنع من بيع المعاطاة، قال لازم تكون باللفظ الصريح إجابة وقبول صيغة العقد، أن ده من الأركان الأساسية للعقد صيغة العقد. فقال بيع المعاطاة لا، لأن قال إن احنا بنحتاج إن الرضا ده شيء قلبي، شيء باطني، لا نطلع عليه إلا بقول اللسان، إلا بقول اللسان. يبقى بيع مثلا بعتك اشتريت أو قبلت، يبقى ده إجابة وقبول، فقال لابد يكون بالنص الصريح. فكذلك أيضا هنا المقصد إيه؟ هو المقصد مش السلعة ولا الانتفاع بالسلعة، المقصد المال. فده اللي قاله عبد الله بن عباس، دراهم بدراهم بينهما حريرة أو خزيرة. يبقى ما كانش السلعة اللي موجودة دي سلعة كده، يعني سلعة صورية، بمعنى كده سلعة صورية، فعلى ذلك يبقى ده مال بمال، فيبقى دي صورة بيمنع منها العلماء. بيقول لنا أخ في كرب وضيق، أرجو أن تدعو له، أن يدعو له الإخوة هو خارج البلاد، بس سبحانه وتعالى يفك له ذلك الكرب ويسر له الأمر. ما حكم الشرع أخت ذهبت إلى أخيها في بيته وتوضأت تعمل الماء مغصوب، ما حكم الصلاة وماذا تفعل بعد ذلك إذا ذهبت عنده؟ إذا تأخذ معها إزازة مية، تأخذ معها إزازة مية، على الرغم الوضوء بتاعها صحيح، على الرغم الوضوء بتاعها صحيح، لكن الوضوء صحيح، لكن صورة من صور الإنكار، صورة من صور إنكار عليه، تأخذ معها يعني زجاجة مية، حملها سهل عشان تنكر عليه ذلك الأمر، ونقول وضوءها صحيح، وضوءها صحيح، يعني لأن ده ماء طهور، يعني ده ماء طهور. لكن عند الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر كده ده ماء مغصوب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، دي مسألة. قلنا حتى الوضوء صحيح والصلاة صحيح، لكن عند ذلك نقول يعني إنكارا عليه، يبقى ما تشربش عنده وكذلك ما تتوضأش عنده، تأخذ معاه زجاجة مية، يبقى عشان تنكر عليه ذلك، يبقى يبتصر الرحم أهو، ولكن مع ذلك تنكر عليه استعمال هذه الأشياء، استعمال هذه الأشياء، قلنا عشان تدفعه دفعا، إن هو أساسا يقلع عن ذلك الأمر، يقلع عن ذلك الأمر. ما حكم الجماعة الثانية؟ نقول يعني ما فيش حرج في ذلك الأمر، ما فيش حرج أساسا في ذلك الأمر. وإحنا عندنا كان يعني معاذ بن جابر رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينقلب إلى أهله فيكون بهم أو إلى قومه فيصلي بهم إماما، يبقى يصلي بهم إماما، ويبقى فكانت له الثانية نافلة، له الثانية نافلة، فعلى ذلك يعني ما فيش حرك في ذلك، لكن ما يكونش ده عادة الإنسان، ما يكونش ده عادة الإنسان. ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يستحل العمل في البنوك يعمل بها، أي يعمل داخل البنوك كموظف أيضا وراء كذا المسبل والحني؟ يعني هو طبعا هنا لو صلاته تصح يبقى صلاة صح، يعني صلوا وراء خلف كل بر وفاجر، هي رواية ضعيفة، لكن العمل صحيح، إن صحت صلاته يبقى نقول صحت صلاته لغيره. فلكن إحنا دايما كده ننتقي الإمام اللي حنصلي وراه، ننتقي دايما الإمام صلي وراه، نقولش والله دي جنب البيت أصله فالواحد بيستسهل الأمور، لا، يعني صلي الإمام ده إمام، إمام القوم صلي، يبقى إنسان كده نقي سريرة، وإنسان يكون عقيدته صحيحة، وكذلك يعمل بما يقول، يعمل بما يقول. لكن احنا نصلي ولا امام هو بعد ما يصلي كده بيقعد على المقهى ويشرب شيشه الى غير ذلك، يقول لك لا مش حكايه بقى صالح من اديه وانتهي، لكن انا اتخير زي ما بتتخير كده الطبيب وانت رايح له، مين الطبيب اللي تروح له؟ ما تروحش اي طبيب، تتخير تنتقي الطبيب اللي انت اهل خبره عشان تذهب اليه عشان يصرف لك او يشخص لك الدواء ويصرف لك الدواء. فكذلك ايضا احنا اولى في مساله ان ده الامام بتاعك، إمام، إمام، يعني أنا حسمع كلامه، حسمع كلامه، فعلى ذلك نقول انتقي إمام، يعني أنت يعني لا تسب ولا تعير به، فتنتقي، نقول الله طب هو بعيد عننا شوية، لا فيش حرج، كل الخطوات ديت محسوبة لك في الميزان، كل الخطوات ديت محسوبه. ساعات الواحد كده نوع من انواع الكسل يقول لك ده مسجد جنب بيتنا، ده احنا المسجد البعيد اللي هو فيه انسان يكون اصحاب العقيده الصحيحه يعمل بما يقول. قلنا حتى لو تكلفنا في المشي اليه ما فيش حرج، لان المشي ده نقول ده مش طريق او خطوات ضائعه، دي كلها خطوات ترفع بها درجه وتحط عنك خطيئه. فاحنا احوج ما نكون، احوج ما نكون. فنتخير دايما الامام اللي هنثق في ديني ونثق ايضا في يعني افعالي، وكذلك ايضا بعيد عن امثال هذه الشبه. ان صور الانكار لابد من صور الانكار، لابد من صور الانكار، ان لم تكن بالقول كانت بالفعل. وننصحه، ننصحه يعني ننصح الامام ده صح، ونقول له خلي بالك يعني اي لحم نبت ونصحته فالنار اولى به، فاحذر من ذلك، احذر من ذلك. او ننصحه، مش هناخد منه موقف بس، لكن هننصحه ويقول والله طب انا بقالي فتره طويله بقالي كذا بقالي كذا. احنا ننصحه نقول يعني ما يكونش والله عملك ده يعني نقول سبب في انك انت يبقى يريدك الى النار او يريد اهلك الى النار. اي لحم نبت من صحت او لحم نبت من صحت فالنار اولى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز في فجر أذان واحد ولو هو جائز؟ هل يجوز قول الصلاة خير من النوم أنه الأذان مشروع؟ يعني هو طبعا هنا السنة يعني في الفجر أنه ليه أذانين، السنة في الفجر أنه ليه أذانين. فإحنا ليه ما نقولش ما نعملش السنة؟ ليه ما نعملش السنة؟ يجوز يعني هل يجوز الترك ولا لا؟ احنا دي سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إن بلال يؤذن بلال فكل اشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فليه احنا نترك السنه دي؟ ليه نترك السنه؟ هل يجوز طب اذان واحد ولا ما يجوزش؟ السؤال ده لا يطرح ابتداء، طالما ان فعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا لا نزهد في السنه، لا نزهد في السنه. ايه اللي مش هيخلينا نفعل السنه؟ يعني ايه اللي هيمنعنا من عدم فعل السنه؟ فعلى ذلك نفعل السنه، والاولى الاتباع، ونفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السنه ان يكون في اذانين في الفجر، يبقى اذانين في الفجر، يبقى اذانين في الفجر. يبقى احنا ما نحاولش ان احنا ناتي باي صوره من صور الترخص. يعني عشان كده التلثم، واذا كان الاخ عنده حساسيه في الصدر هل يجوز له ان يتلثم في الصلاه؟ هل يعني الحساسيه دي بحيث ان هو ما يشم الشيء، يعني لو شم شيء مثلا بتثور عليه الصدر او الحساسيه دهيت، على حسب الحاله المرضيه، حسب الحالة المرضية. فنقول والله يعني هو حاله انه لا يقوى ابدا انه يشم الهواء دهوت، الا لما من خلال ساتر هيضع على يعني فمه ويضع على فيه على الانف وعلى الفم، فحالة ديت والله ده حالته كده. يبقى نقول دي حالة الحساسية في صدره بتمنعه ان هو يتلقى ذلك الهواء مباشرة، لازم يضع حاجة على الفم والأنف. يبقى نقول والله ده حاله كده، لو هو لا يقف في الصلاة إلا ذلك، وإلا حيصاب مثلا بعطاس أو يصاب بأزمة أو غير ذلك خلاص. يبقى كل الأشياء دي بتسقط بالعجز وعدم المقدرة، تسقط بعجز وعدم. إلا الأصل ان احنا هنباشر الصلاة بالجبهة ومنها الأنف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو لا يقوى في الحالة دهيت، قلنا لما بيسجد على الأرض قلنا بيبقى الغبار ده بنقول بيهيج الحساسية عليه، بيهيج الحساسية، فهو أراد أن يبقى فيه شيء على الأنف كده حتى لا يهيج الحساسية ده. نقول دي حالته، حالة مرضية، يعني دي حالة مرضية. يبقى زي إنسان كده والله عنده الماء ولكن لا يقوى، عاجز على استعمال، عاجز عن استعمال الماء، لأن الطبيب الأمراض الجلدية قالوا ما يستعملش الماء دوت، ما يستعملش الماء، ما يضعش الماء على جلدي. يبقى نقول الماء موجود أهو، يبقى نقول لكن هو عاجز، حاله حال المعدم للماء، حاله حال لو مش واجد ماء، مش واجد ماء. فبرضك كذلك الأمر ده، يبقى دي حالة مرضية، وبالتالي الضرورة تقدر بقدرها. يبقى نقول والله مش قادر يسجد، الأنف لو شمت التراب والغبار ده هتهيج الحساسية خلاص، يبقى بيغلق الفم مفيش حرج عليه. امرأة عليها أيام من رمضان فنوت الصيام ثم جاءت أختها فأفطرت ولم تكمل باقي اليوم، فافطرت ظنا من ان مثل ذلك صيام انه مثل صيام النافله، تصوم غيره ان تستغفر وتوب الى الله عز وجل. ما هي ده يوم واجب عليها ولم تكمل باقي اليوم في ايه بقى؟ افطرت، يعني مر عليها ايام رمضان فنوت الصيام، الصوم قضاء، صوم قضاء ده صوم واجب، يعني صوم واجب. جت لها اختها افطرت معاها، الظاهر افطرت معها فلم تكمل باقي اليوم ظنا مثل انه مثل صيام النافله. يعني ايه ظنا منها انه مثل صيام النافله؟ يعني مش يعني لا صاحب السؤال موجود يقول لنا عليه. يعني ولم تكمل باقي اليوم ظنا منها انه مثل صيام النافله، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ماله؟ ما هو اللي بعد سؤال معانا ما فيش حرج اصله، يعني ده سؤال. يعني نعم الامر بدل ما احنا نفسره، يعني بدل ما نفسره ممكن يكون في مفهوم خطا هنصححه وما فيش حرج، اصل الامر ما فيهوش حرج. يعني نقول والله يعني انا هنتحرج نتكلم، لا ده دين، احنا اللي بيسال ده بيسال يعني يخشى من رب سبحانه وتعالى، والا ممكن ما يسالش. فاحنا لما نيجي نسال سؤال احنا ما نستهنش باي سؤال، نقول ده سؤال بسيط ازاي ما عرفوش، لا ده دين، احنا بنتكلم في دين دلوقتي. لما نيجي نتكلم في دين يبقى ما نتحركش ان احنا، لان احنا عايزين نعبد الرب سبحانه وتعالى على صوره كامله تامه صحيحه ففيش خلل فيها. فممكن بيبقى فيه مفاهيم، هو المفاهيم دي كانت ما كانتش عندنا اساسا، احنا اتعلمناها. فاللي هيبقى فاقد المفهوم ده لسه ما وصلوش التعلم ان يتعلم الامر ده. يعني ربنا سبحانه كما قال ما فيش حد ليه فضل على احد، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون، كلنا كنا كده، كلنا والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. يبقى كلنا كنا كده، ما حدش نزل عالم ابدا من بطن امي، وبالتالي نقول كل كان يجهل، لكن ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا سبيل التعلم. ربنا سبحانه وتعالى يسر لنا احنا بنجلس في جلسه علم، يبقى ده من تيسير رب سبحانه وتعالى لنا ومن فضل الله عز وجل علينا. واجتمع قوم في بيت وبيوت الله يتلون كتاب الله تدرسون بينهم الا نزل عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه عفتهم الملائكه وذكر الله في من عنده، يعني دي منهم من رب سبحانه وتعالى. فالانسان لما يجي المساله يبقى ظن ان هو الوحيد اللي بيجالها والباقي يعلمها، نقول اللي عالم النهارده كان جاهلها قبل كده، كان جاهلها، احنا كنا كلنا بنجهل المسائل دهيه. فلما يكون الانسان اشكل عليه شيء مفيش حرج ان احنا نسال عنه، انا بسال عن دين، يعني بس مش بس عن دنيا، بس عن دين، ده خوف الانسان من رب سبحانه وتعالى. فيعني مفيش حرج ابدا ان احنا نتكلم ونقول، وما ننظرش كده ان البعض ينظر الي بعين التقصير او عين مثلا ان انا مقصر في الفهم او غير ذلك، لا ده دين فمفيش حرج ابدا. يبقى يقول هو فافطرت ولم تكمل باقي اليوم، هل لو افطرت كده كان لازم تكمل باقي اليوم ولا ايه؟ ايه المفهوم عنده؟ ظنا منها انه مثل صيام النافله، هل تظلم غيره ان تستغفر وتتوب الى الله عز وجل؟ يعني فايه المسألة؟ تفطر يعني فافطرت معاه ده بقى صوم بقى كان صوم واجب، صوم واجب برضك لو جاله ضيف يبقى هو صوم النافله طبعا مخير فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انسان لما يصوم يبقى بين امرين، ان هو ممكن يفطر حتى لو ما عندوش عذر، وممكن اساسا يستكمل الصوم. طب صوم الواجب ده صوم واجب، الصوم الواجب ده هو ان ابطله الانسان، ونقول زي الرجل كده طلب المراه، يعني طلب المراه يطلب المراه لفراشه، وكان الصوم صوم واجب قضاء رمضان، فعلى ذلك نقول لما تتزاحم الواجبات بيقدم اكد الواجبات، ما بيتزاحم الواجبات يقدم اكد الواجبات. يبقى نقول والله ادي واجب ان هي تطيع الزوج في طلبه، وعندها واجب تاني اللي هو مساله الصيام. يبقى لما تتزاحم كده الواجبات يبقى في اولويات بتقدم، اولويات، فالاولويه هنا ان هي تطيع الزوج طالما ان الوقت لسه متسع. وقته لو ضيق الوقت يبقى في الحاله دي الواجب ده هو اللي هيقدم. يبقى انا اقول كده امراه عليها 5 ايام، وبالتالي نقول هي صامت ضاق عليها الوقت وتصوم اخر الوقت، اخر الايام، اخر ايام بعد كده يعني مش هتدرك ولا حياتي رمضان، فالزوج طلبها تمتنع مع ان ده حقه واجب، بس في دلوقتي واجب مقدم عليه، لان لو افطرت اليوم ده هو مش هتقدر تجيبه خلاص، ده هيجي رمضان على طول، فعند ذلك هيبقى نوع من انواع التقصير. فالواجب اساسا هيضيق عليه الوقت يبقى عند ذلك لا تستجيب، لا تستجيب. هنا برضك لما تكون صايمه صوم واجب نقول هتحتفي بالضيف، تحتفي بالضيف، نقول والله ما فيش حرج ان هي تبين للضيف ان هي تقدم له الطعام، تقدم له الطعام وتقول ان هي مثلا عليها قضاء من رمضان، عليها قضاء، فده الاولى، ده الاولى ان هي، لان ده صوم واجب، صوم على الرغم ان هو الواجب ده موسع، كان ممكن ما تصومش والله النهاردة بس هي عقدت النية عقد ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم، فده صوم واجب. فالصوم الواجب الأولى إن هي أساسا يعني تبين للضيفة دي تحط لها الطعام ما فيش حرج إن هي صايمة صوم واجب عشان إيه قضاء الدين اللي عليها قضاء الدين، ده مش صوم نافلة. صوم النافلة نقول لها اعملي كده، صوم واجب نقول لها لا تبين، لأن يعني مخافة إن والله التانية تتحرج، لما فيش فيه إحراج ولا حاجة عشان ده صوم واجب، قالت عن الأيام اللي هي قضاء دين يبقى ده دين انشغلت به الذمة فتقديد الأولى. فإن أخذت القرار وكانت صائمة يبقى لا تفطر لأختها ولا لغيرها، ولكن تقدم لها الطعام وتقدم العذر أيضا، يعني زي كأنها أطعمة بتقدمها والطبيب منحها من الطعام، هتعمل إيه؟ هتقدم للضيف طعام، تقدم للضيف طعام. هنا برضك الواجب ما تحاولش تبطل الواجب، ما تحاولش أساسا تبطل ذلك الواجب، هي هتصوم طبعا يوم مكانه طالما أفطرت ذلك اليوم. رجل مات وترك بنتين وإخوة رجال ونساء وترك مال، كيف يوزع؟ يبقى البنتان لهما والباقي يوزع على الإخوة كلها للذكر والحظ الأنثيين، إخوة رجال ونساء. يبقى مات ترك بنتين، طبعا الشاهد كده ان هو ما تركش زوجة، يعني ما تركش زوجة، لو ترك زوجة الزوجة لها نصيب. برضك بيسأل كده هل ترك أب، هل ترك أم، هل ترك جد جدة، يعني لازم برضك السؤال بيستكمل، لأن البعض بيظن ان هو بيبقى في حدود الأولاد والإخوة فقط، لا بنسأل برضك لازم بنكمل، هل لي أب، هل لي أم، هل لي جدة لجد وهكذا. هنا الصورة ان هو ترك بنتين، يبقى نقول بنتان لهما الثلثان والباقي يوزع على الإخوة الرجال والنساء الذكر والحظ الأنثيين. رجل وكل عنه في زكاة الفطر ثم مات الوكيل ولم يخرج الزكاة، وعلم على ذلك المؤكل أن الوكيل لم يقم بإخراج الزكاة، فما الحكم؟ يخرجها، هو يخرجها، يستغفر ويتوب ويخرجها. يعني هو لو وكل واحد لإخراج الزكاة ومات الوكيل وما أخرجهاش، أخرجهاش ما استطاعش يرد المال دوت، يخرج هو الزكاة، يخرجها، لأن طبعا الوكيل مش هيشيل عنه العمل، وكيله يعني الوكالة دي مش بتشيل عنه عن الموكل العمل إلا لما يؤديها الوكيل. يبقى واحد وكل واحد كده رمي الجمار، الوكيل ده مرماش، يبقى على ذلك بيعود الأمر على الموكل، هو اللي بيتحمل الدم، مش هو بمجرد وكله انتهى عمله، لا عمله مش هينتهي إلا بإتمام الوكيل للعمل، لأنه وكيل عنك نائب عنك. يبقى نقول الإنسان يعني اعطى وكيل كده اشتري له حاجه من البلد، اشتري له حاجه مثلا من محل ما، فعطاله 100 جنيه، الوكيل ده هو اساسا يعني اتسرقت منه ال 100 جنيه وما كانش مفرط، يبقى ال 100 جنيه ما يتحملهاش الوكيل، يتحملها الموكل، لان هو حكم الموكل، كان الموكل ضاعت منه بالظبط، هو لم يفرط، لان انت هو امين، والامين لا يخون، الامين لا يخون ولا يضمن الا بالتفريط. لكن احنا اساسا الاحكام دي اصبحت احكام ضائعه، لو انت عطيت واحد كده وده امين، انت اخترت وكيل امين، فلو عطيته مال وهو راح اشترى شيء فقد المال ده هوت، نقول نتيجه عدم تفريط هتيجي تحمله المال ده هوت، يقول لك هو ضاع منه، ما هو وكيلك، هو وكيلك، والوكيل اساسا ده امين، انت اخترته على اساس ايه؟ والامين لا يخون ولا يضمن الا بالتفريط، يضمن كان مفرط كده، لكن هنا في الحاله دي ما فيش تفريط، فالمفترض انك انت تتحمل ذلك. الكلام ده ينطبق على مال الزكاه، عطاله 1000 جنيه كده مال زكاه عشان يوزعها، سرقت منه ولم يفرط، يعني ما سرقت منه ولم يفرط، ما فيش نوع من التفريط، يبقى المال كده يتحمله الموكل ايضا، كانها سرقت من الموكل، كانها سرقت من الموكل. هل يجوز حلق الابط بالموسى؟ يجوز طبعا، هو النتف اولى، النتف اولى، لكن لو يقع على ذلك يبقى بأي صورة من الصور، يعني لأي صورة، نتف الإبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دي مش صورة محددة، لا ده هو بيبين كده لو قوى الإنسان على ذلك، إن لم يقوى يبقى أي نوع من أنواع الإزالة، أي نوع من أنواع إزالة ذلك الشيء. اشتبه علي أمر ملك اليمين في إتيانهن، مع أن الآن ليس ذلك موجود، هل هو نسخ أم لا نريد؟ يعني هو اتيان ملك اليمين، مفيش ملك يمين دلوقتي، كان في ملك يمين وحيبقى في ملك يمين تاني، يعني مثلا عتق الرقاب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن في مسألة كفارة الظهار أو قتل الخطأ أو مسألة حنث اليمين فيها برضك عتق رقبة، طب الرقاب مش موجودة دلوقتي، مش موجودة، يبقى الحكم ده ينسخ؟ لا مش ينسخ، هو نقول غير مقدور على إقامة إتمام الحكم، لكن الحكم غير منسوخ، ده حكم أساسا قائم، الحكم ده قائم. ولكن يعني زي ما نقوله دلوقتي والله يعني ما فيش عقد ذمة، فيش إمام المسلمين فيش عقد ذمة، فعقد الذمة نقول أن هؤلاء يدفعون الجزية على يدهم صغيرون كما بين ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش عقد ذمة، فيش دفع جزية، هل يبقى نسخ؟ لا مش منسوخ، يبقى نقول يعني كأن موقوف العمل به لعدم وجود نقول مقوماته، يبقى مش موجود أساسا دلوقتي رقاب، يبقى خلاص، يبقى احنا هننتقل لسريال معنى عدم وجود الرقاب في فترة زمنية معينة، يبقى نسخ الحكم؟ لا، مين اللي هينسخه؟ فين الناسخ هنا؟ مين اللي هينسخه؟ يبقى عدم الوجود ده عدمه مش معنى كده نسخ الحكم. زي ما نيجي نتيمم مفيش ماء بنتيمم، هل يبقى نسخ الحكم بالوضوء؟ لا، مش موجود العمل بالوضوء في الجزئية ديت الوقت ده. فنقول ملك اليمين ده نتيجة اللي هو السبايا ونتيجة الحروب بين المسلمين والكفار، بعد كده بقى في غنيمة منها سبايا بتوزع على الغنيمين وهكذا، ده ملك اليمين أساسا. إن كان في جزء من الحياة أو من الزمن كده الكلام ده مش موجود الآن، لكن يعني ما بيتمش نسخ ذلك الحكم لعدم وجود ذلك الشيء، ده حكم ثابت، حكم ثابت. إذا صادف وقت الصلاة، صلاة الظهر مثلا وقت المحاضرة إن كانت متعمدة، أيوم متعمدة، مين اللي قال إنها متعمدة؟ يعني وقت المحاضرة متعمدة ده جدول محطوط، جدول هم يمكن بس ما بيراعوش الأوقات دهيت، يعني مش متعمدة لكن هو مش في ذهنهم الأمر يعني. فهنا نقدم الصلاة على الحاضرة أم المحاضرة، أم المحاضرة على الصلاة، علم أن الكلية على سفر فيما بعد مسافة القرآن. إذا حضرنا الصلاة يسمح لنا بالدخول بعد دخول، إذا حضرنا المحاضرة فاتت علينا الصلاة، يعني اتقوا الله ما استطعتم، يعني أقول اتقوا الله ما استطعتم. وبرضك الكلام ده يعني تكلموا فيه، يعني لو مجموعة كده تذهب ما تسلمش بالأمور الموجودة لو كانت مخالفة للشرع، ولكن أنت تذهب وتتكلم وتتكلم بلين ورفق. ذهب إلى فرعون أنه إيه يعني كما قال ربنا سبحانه فقول له قولا لينا على تذكر ويخشى، يعني نتخير كده قول طيب ونحدث بما قال النبي صلى الله عليه وسلم برفق ودين وبيان دون أن يكون نوع من أنواع العجرفة أو القسوة أو الغلظة أو التعالي، نتكلم كده ونبين المسألة، ودي ناس مسلمة يعني ناس مسلمة هتستجيب، لكن نقول دايما كده بصورة إيه القول اللين لعله تذكر أو يخشى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فنبين ويبقى مجموعة كده بتذهب، مجموعة نقول منتقاة تذهب وتكلم، يعني إن شاء الله تعالى الكلام اللين نقول يعني كلمة طيبة صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض الأحيان بنتكلم بصورة من صورة العجرفة أو التعالي أو الغلظة أو صورة من صور التعالي، نقول دايما كده نتكلم بصورة طيبة، فقول لهم قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. عندي ده فرعون، والله تعالى قال ذهب فرعون أنه طغى، أنه طغى يعني كان طغيان، مع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أرسل موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون، قلنا حتى يكلم فرعون والكلام يكلموه أي صورة، فقول له قولا لينا على تذكر أو يخشى. إحنا ما نسلمش الأمر ده ونذهب إن شاء الله تعالى إيه يعني نحاول إن إحنا نروح للكلية عشان تراعي الأمر ده، نروح للدكتور، نروح لغيره بكلام طيب، بكلام طيب، ولابد إن إحنا نحرك فيه المعاني الإسلامية. ما هي أساسيات طالب العلم الشرعي؟ ما هي الأداب التي يجب أن يلتزم بها طالب العلم الشرعي داخل البيت، داخل المسجد، مع شيوخي، مع زملائي في العمل، مع إخواني؟ يبقى يعني إن شاء الله تعالى يعني هو دي من الأمور الملحة في الحقيقة، يعني نحن نتكلم عن ذلك الأمر، على الرغم أن الأخ يعني كاتب ما هي الأداب التي يجب أن يلتزم بها طالب العلم داخل كذا وكذا، يعني هو موضوع كبير، لكن إحنا برضو إن شاء الله تعالى هنحاول، لأن ده مطلب يعني أصبح مطلب شرعي، إن إحنا فعلا مفترض إن إحنا نتكلم عن هذه الأداب، وخاصة ان احنا مش نتكلم أداب نظرية لكن هي أداب عملية، أداب عملية، لان المفترض كده الشيء اللي احنا بنتعلمه يبقى لابد ان هو يظهر في سلوكيات الإنسان، في فرق ما بين قبل ما احنا نتعلم وفرق ما بين ان احنا اتعلمنا، قبل ما نعرف المسألة دي يبقى كان نقول احنا لنا تصرفات، بعد ما اتعلمنا مسألة المفترض فعلا لنا تصرفات. فان كان يعني السؤال، وطبعا نقول ان هو اجابته اجابة طويلة لكن مطلوبة، لكن مطلوبة. مش هنقول طالب العلم ان احنا كاننا بنميز طائفة، كل المسلمين طلاب علم، يعني مفترض كده اي مسلم هو طالب علم بيطلب كده يتعلم المسألة، حتى اللي بيستفتي في مسألة هو في الحقيقة طالب علم. ولذلك وضع العلماء آداب المستفتي، آداب المستفتي ازاي يطرح السؤال، ازاي يسأل السؤال، وكل هذه الأمور ذكرها العلماء. يبقى حتى طالب العلم ده ما نظنش كده طالب العلم ده قاعد للدراسة بس، لا بيحضر مجلس علم، نقول ان هو بيسأل في مسألة، دي كلها آداب. فهي آداب طالب العلم في الحقيقة انا اراها هي آداب كل مسلم، أن كل مسلم ينبغي أن يكون طالبا للعلم. قد تختلف يعني حسب الأحوال، يعني ده طالب والله علم حيدرس الدراسة نقول المستوفية تماما لكل أنواع العلوم، وده بيدرس ما يحقق به أو يصحح به العبادات وكذلك الاعتقاد. فبإذن الله سبحانه وتعالى يعني في مرات قادمة هنحاول نحن نتناول بعض هذه الأشياء. هل يصح في حال الحيض أن يتم الإنزال بيد المرأة؟ جاز أن هو يستمتع بالمرأة، يعني جاز يستمتع بالمرأة، والإنزال عن طريق استعمال يد المرأة لا حرج، غير الاستمناء، استعمال يد الإنسان في إنزال الماء ده استمناء، ده كبيرة من الكبائر كبيرة، لكن هو يستمتع بالمرأة حتى لو كان ذلك الإنزال بيد المرأة، نقول ما فيش حرج، يعني ما فيش حرج في ذلك أنه بيستمتع بالمرأة، قلنا في حال الحيض أو في غير الحيض يستمتع بالمرأة بصفة عامة حتى لو كان في حال عدم الحيض، لكن نقول لو أن يستمتع نعم، حتى لو كان إنزال بيد المرأة ده ما فيش حرج، وده نوع من استمتاع يعني يراها البعض، ولكن نقول أنه هو لو يستمنى بيده نقول هو ده المحرم، دي كبيرة من الكبائر. وطبعا في حال الحيض كما سنعلم بإذن الله سبحانه وتعالى يعني كيف يستمتع الرجل بالمرأة الحائض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يستمتع بإحدى زوجاته كان يأمرهن أن يعني يعتذرن ثم يستمتع بهن، قلنا عشان يبين لنا أيضا حدود الاستمتاع. يبقى في حال المرأة مش حائض، حال المرأة حائض يبقى ده من معشر الاستمتاع، ولكن أيضا صور كلها مقيدة، هنرجع ذلك كلام بإذن الله سبحانه وتعالى من خلال ما ترجم له أبو داود رحمه الله. نكتب بذلك القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.